يتقي الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال نصيحتنا إلى هذه العمة إن كان هذا الكلام يبلغها أن تتقي الله وأن تكف عن ناهي عليه وأن تتوب إلى الله عن أذية هذه المسلمة من غير ظلم. ونصيحتنا إلى هذه الأخت أن تصبر. مسألة الامتناع عن أكل الشرب لا يجوز بديننا ويسمونها الإضرار، لا ليس من ديننا الإضرار وليس من ديننا ما هو أشنع من ذلك وهو الامتحان. فاتق الله، لو قتلت نفسك بأي شيء تقتلين فإنك تفعلين وتقتلين نفسك به في النار، نسأل الله العفو والعافية. فإن تردى الإنسان من شاهد فهو يتردى في النار، وإن قتل هذه السكين فهو يضع بها نفسه في النار، أي عمل يعمله فهو يفعل ذلك في النار عياذا بالله خالدا مخلدا. لأن هذا من فيجب أن ننتبه إلى هذا، هذا أول شيء. ثالثا، أين هذا الأب؟ هذا الأب الذي ترغمه الزوجة أن يمسك ابنته وهي تقويها وتسيطر عليه وتضربه، أين القيامة وأين الرجولة عند هذا الزوج؟ فنصيحة لهذا الرجل أن يتقي الله وأن يشعر أنه رجل وأن يؤدب هذه الزوجة وأن يكون له القيامة عليها ولا تكون هي المسيطرة عليه. وأهم شيء أن ينصح الأخت هذه بالصبر والاحتساب والدعاء وتقوى الله، فإن الله سبحانه وتعالى قدير. وادعوا لها يا إخوان ليفرج الله تعالى عنها وعن كل مسلم ما فيه من كرب إنه سميع مجيب. هذا الأخ يريد أن يذهب إلى الدراسة في الأردن، الجامعات هناك مختلفة، فنصيحتي أن لا تذهب، هذا باختصار. معاملات تجارية، إذا كان هناك محل يعطي البائع حكما في قيمة المبيعات للمشتري وذلك إذا سدد القيمة خلال فترة معينة، الذي يبدو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله إذا قال له ضع وتعجل فهو عف أجل وزد. الربا هو ايش؟ اجل وزد. ان يضع وتعجل لعله 1000 ريال وهذه البضاعه ب 1000 ريال، اقول طيب الفلوس تعطيني ثمنها الان او بعد اسبوع حج بالتعال، انا اعطيك اياها ب 1000 ريال على اساس بعد سنه، انا الان محتاج، ايش رايك تعطيني الان 800 وسامحك 200؟ هذا لا باس به ان شاء الله، وليس فيه ان شاء الله خير. هذا الأخ أغابه الله يقترح اقتراحا طيبا، يعني يقول أن الحمد لله الدرس هنا حضور طيب وكذلك درس طريق الشيخ الأخ صالح العدوى بن حميد، ويقول ويقترح درسا ثالثا في الأسبوع يكون ثابتا، ويقول يكون الدرس الثالث في فرع آخر من فروع علوم الشريعة تختارونه وتجدونه الشخص المناسب وعلماء. طيب جزاك الله خير، هذا اقتراح طيب، نسأل الله أن يحقق ذلك بإذن الله. وقد كنت قد اقترحت ان يكون الدرس الثالث في السيره، في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، لاننا كلنا محتاجون اليها، واهل البدع والضلال ياتون من باب السيره كما يزعمون ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اولى الناس ان نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعزره ونوقره باتباع سنته ومعرفتها. فاذا كانت السيره كما في زاد المعاد وامثاله وقام به اخ متخصص ومسلم ينفع الله به، وارجو ان يكون ذلك ان شاء الله. نشكر لكم لذكرنا بذلك، ونقول نحن ان شاء الله نسعى ويجب ان نسعى جميعا لكي يعم الخير ويكون الانسان الاجر على انه سعى الى ذلك ان شاء الله. كثيرة في الحقيقة أسئلة من نوع واحد وهي كلها قريبة من موضوع البارحة، تتعلق بالغزو الفكري بوسائله وأسبابه، ويعني كيف نواجهه، ولهذا يعني أنا أخذها لأن فيها بعضها اقتراحات وإضافات وليست أسئلة. الأخ يقول أعمل بإحدى شركات الأجهزة الطبية وزراعة الأجزاء بالجسم، وبها أحد الأجهزة التي تفيد المصابين بالشلل ولا يقدرون على مزاولة الحياة الزوجية كاملة، ولكن بعض كبار السن الذين أعمارهم تتراوح ما بين 70 و40 أنهم يكثرون من التردد علينا لشراء هذه الأجهزة، وأعلم منهم أنهم يزاولون بها الحرام، هل بيع لهم حرام أم لا؟ نسأل الله العافية. شوف كيف الأجهزة للمريض، يأتي الإنسان يستخدمها للحرام، هل يجوز أن تبيع له شيئا يستعين به على الحرام وأنت تعلم ذلك؟ لا يجوز. يجوز أن تبيع عصير عنب أو عنب لمن تعلم أنه سيستخدمه خمرا يشربها؟ لا يجوز. كل شيء تعلم أنه سيتخذ وسيلة لمعصية الله لا يجوز لك أن تبيعه، بل تبيع معاملة حلال. إنسان جاء يطلب منك أن يستأجر عامل من العمال، لو تعلم العاملة لكان مثلا خادمة، إذا كنت تعلم العقد هذا عقد الإجارة صحيح، لكن علمت أنه سيفعل الفاحشة به أو بها يكون العقد باطل، وهكذا. فكل وسيلة وإن كانت جائزة تؤدي إلى غاية محرمة وأنت تعلم ذلك فإنه لا يجوز لك أن تباشر العقد، وإن كان حدود العقد اللي تباشره أي حلال لكن سيؤدي إلى ارتكاب محرم، وعليك أن تنصح هؤلاء وتعيدهم وتذكرهم بالله سبحانه وتعالى لعلهم يستجيبون إن شاء الله. ما هي مقالة رشاد خليفة عن العدد 19؟ هل هو صحيح؟ لا، غير صحيح. نحن ذكرناها لنقول لكم هذا الكلام باطل. أول شيء يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا، وبناء عليه فإن القرآن كله مركب على 19. فمن أول ما رد عليه به أن هذه ليس عددها كذلك بل هي 20 حرفا، المقصود يعني هذا الكلام باطل. هناك رسالة علمية يكتبها أحد الطلبة المسلمين من أمريكا، هو أيضا من تركيا وليس عربيا أصلا يعني، لكنه مسلم هداه الله للإسلام من تلك البلاد، ويكتب رسالة علمية في جامعة من القرى عن هذا الرقم، عن أكذوبة هذا الرقم وعن دعوة هذا المجرم رشاد خليفة. نسأل الله أن يعينه وأن يوفق فيها على قريبة الانتهاء، وتنشر إن شاء الله تعالى ويستفيد منها الجميع. لكن عموما نقول هذا كلام باطل، لا لن يقول أحد من الأئمة، ولا دليل له لا من عقل ولا من نقل. بعض الأسئلة ما هي واضحة يا إخوان، لا تؤثرونها يعني، ما أقدر أقرأ بعضها. الأخ اللي تقول في الأردن مثلا، ما أدري قصده إيش، نقلت الأسئلة أن في الأردن في الزخاء عندنا وضع ميت واسمه دهمه طيب. على كل بعد الأخ يمكن يقابلني لأنه ما أعرف أقرأ خطه، بعد ما ينتهي نجاوبه إن شاء الله. أخي يقول أنا أحب الحديث وأريد أن أقرأ جميع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هي الكتب التي أقرأها؟ من يعلم أخاكم؟ يشهدها من كتب الحديث؟ طيب، يقول إخوانك أول شيء أقرأ الصحيحين وبعدين السنن. ليش يقسم السنن؟ طيب، والمسند نعم، جامع الأصول كتب الجامعة. وإذا أخذت الكتب التي المحققة والتي ما حققه العلامة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فهذا يعينك على أن تأخذ تميز بين الصحيح من الضعيف من غير الصحيح من السنن أو من غيرها. والحمد لله كتب كثيرة، لكن تحتاج إن شاء الله إلى همة. الله يوفقنا وإياك الإخوان جميعا. كثير من الأسئلة يعني تتعلق بهذه الأشياء يعني لا تأخذونها يعني ما هي الطريقة. مثلا لأن هذا قد يكون له علاقة بالموضوع، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة بخصوص القدر في زواج شخص ما لفتاة ما؟ طيب يعني إنسان تزوج امرأة قدر الله ذلك ولا ما قدره الله؟ لا قدره، فهل معنى قد أن الله قدره أن تربى بها على ما فيها؟ ادفع قدر الله بقدر الله، كان هذا اللي تقصده. فزواج أي إنسان بأي امرأة إذا وقع فهو من قدر الله لا شك. فأنت إن صبرت عليها أو إن أعجبتك ورضيت دينها فالحمد لله، إن كان غير ذلك فماذا تفعل؟ تتخذ الوسائل المشروعة للإصلاح وآخرها الطلاق، وهذا أيضا من قدر الله ولا منافاة. واحد من الأخوان مثلا عبد القادر الجيلاني، واحد آخر يقول أمه تستغيث به نسأل الله العفو والعافية. من هو؟ عبد القادر الجيلاني عبد من عباد الله، كان على مذهب الحنبلي، ويقال أنه كان من أولياء من الصالحين، ويبدو في كتبه شيء من الخير والصلاح، وكان له أتباع في العبادة. اللي يبدو أن الرجل كان على سنة، ولكن كان فيه بعض البدع وبعض الغلو في بيان التعبد، لكن أتباعه لكن أتباعه جعلوه إلها، القادرية اليوم يعبدونه من دون الله. ومنهم هذه هذا نفس نسأل الله العافية التي تستجير وتستغيث بعبد القادر الجيلاني، ونعوذ بالله من الشرك. أستغفر الله العلي العظيم.